بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلع في بالي أن اليوم أعطي درس عن هالكتاب، ملخص عن هالكتاب هذا. عجبك؟ عجبك. ما في درس اليوم عن كتاب الأحكام الشرعية، فأعطيته في جامع الدرس السابق هذا في مسجد آخر، قال له أنه كان الوقت ضيق هنيك معنا وما زبط التسجيل، راح جزء منه، فقلنا إن شاء الله نعم نعطيه هون عنا. جبل الأربعين وأسطورة مغارة الدم. جامع مقام الأربعين هذا معروف لكل أهل الشام، فالناس كانت تطلع نعم يصلوا فوق ويقعدوا، وفي طقوس كثيره بيساووها العالم فوق. الاطراف مساكن الاشراف، دائما العباد والزهاد بيحبوا يعيشوا برؤوس الجبال. الامم السابقه كلياتها عبادها وزهادها بيحبوا يعيشوا برؤوس الجبال، ما في مشكله. لكن هالمكان كان معبد وثني في زمن الآراميين. الآراميون عاشوا في سنة 2000 قبل مولد المسيح عيسى عليه السلام. كان دير في زمن روما، بعدين صار مسجد للمسلمين. الله يسلم الديات. فكونه مسجد للمسلمين بيجوا الناس بيصلوا عنا. الاعتكاف ما بيصح فوق، لأنه الاعتكاف ده يكون في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس بالفعل، وفوق ما كنت أنا أفتح غير ظهر وعصر، أحيانا أصلي المغرب فوق، أحيانا أصلي المغرب بالجوامع تحت، وأغلب الأحيان بصلي لحالي، وخاصة في الشتاء ما حدا بيجي فبصلي لحالي. بيطلعوا لفوق نعم ناس كتير بقصد إيش، إنه هالمكان يعني أول وحدة قاعدة جميلة مطلة على الشام، وتاني وحدة هو الخلوة. يعني كانوا سابقا لكل شيوخ الشام القدماء كانوا يعملوا خلوات فوق. الخلوة الإنسان بحاجة إلها، بيحاسب نفسه، بيشوف شو إله شو عليه، يا هل ترى زواتي بتكفي ما بتكفي، إيه نعم شو ممكن اشتغل شو ممكن أعمل. فالإنسان لابد يطلع شوية عن الخط ويقعد يحاسب حاله مشان يرجع لتحت بقى بهمة جديدة وعمل جديد. هالمسجد هاد فوق المقام سبحان الله، يعني صبغوه بصبغ بعيدة كل البعد عن التواريخ والشرع. فأنا كاتب كلمة أخيرة، الواحد بيقرأ المقدمة، أنا بقرأ من نعم من آخر الكتاب على كيفي. كاتب نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم كذا كذا، نعم وأؤمن بعقيدة الأشاعرة والماتريدية، وأحاول جاهداً أن أثبت على منهج السادة الصوفية، تلك الطبقة التي تمسكت بالكتاب والسنة كالإمام الجنيد. عقيدتنا نحن نعم عقيدة الصوفية أشاعرة أو ماتريدية، الكتاب والسنة بدع ما في نهائياً، كل شيء ما وردت فيه نصوص ما ثبت ما بدنا إياه. ديننا نحن زودنا ونقصنا فيه، حتى في ناس بتلاقي بصلاة الصبح مثلا في بعض الأئمة بيقرأ دعاء اللي هو ايش، في دعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة في الركعة الثانية في صلاة الفجر، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من وارد، فبتلاقي راح بيزيد عليه، بيزيد اي نعم، اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم دلنا على من يدلنا عليك. لك تركت إيش الدعاء اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله، هلا ما عاد دعاء هذا السنة، أنت صار دعاء نوازل، هلا أنت طلعت لدعاء آخر. فنحن نعم بدنا اللي يشتغلوا النبي عليه الصلاة والسلام يشتغلوا، الزيادة نتركها والنقص نجبره لحتى نكون على مستوى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما الله سبحانه وتعالى وصف الأمة هي أنه خير أمة أخرجت للناس، لأنه عليها الاتباع وليس الابتداع. يلي وجدوه في القرآن والسنة تمسكوا فيه. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد دلونا على الله سبحانه وتعالى الدلالة الصحيحة، فتوزعت الأمة الإسلامية على هالمذاهب. في مذاهب كثيرة غير نعم الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة هدول توزعت عليهم. أنا بصلي خلف الشافعي ما عندي مشكلة، بصلي خلف المالكي ما عندي مشكلة، وكلهم من رسول الله ملتمسوا. فلما استلمت هالجامع أنا أول ما استلمته بال95 استلمته بس مشان إيش؟ مشان نصحح فيه الأشياء الموجودة فيه بالجامع. الشام، فضل الشام، الشام ورد فيها أحاديث كثيرة. البخاري والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا. مع أنه الشام ما كانت تحت حكم الإسلام بأثناء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نعم رب العالمين بيطلع على شغلات بيحكي عن غيبيات، مطلع النبي عليه الصلاة والسلام أنه بده يجي يوم أهل الشام يكونوا عيش والإيدين يا سيدي الله يخلي لي يعني. صفوة بلاد الله من خلقه. وروى الإمام أحمد والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للشام. قيل: يا رسول الله ولم ذلك؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. أيضا حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث موجود في الطبراني، سمعت يقول وافل بن الأسقع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة ومعاذ، وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل، وهما يستشيرانه في المنزل، أو لوين نروح نقعد يا رسول الله؟ يعني لأن الصحابة الكرام نعم بتلاقي موجودين اندفنوا عنا بالشام، اندفنوا بالأردن، اندفنوا نعم على أطراف القسطنطينية، أبو أيوب الأنصاري اندفنوا نعم في دول العالم. خروج في سبيل الله، اخرجوا قبل أن تخرجوا، خروج في سبيل الله ما تطلع من الدنيا. فلذلك الصحابة الكرام فهموا عن رب العالمين سبحانه وتعالى شو بده، فراحوا وخرجوا في سبيل الله ونشروا الدعوة. فقالوا له سيدنا حذيفة وسيدنا معاذ: يا رسول الله وين بتنصحنا أنه نتوجه ونتم؟ فأومأ إلى الشام، قال: عليكم بالشام، فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه، وإن الله تكفل لي بالشام وأهله. فسبحان الله بتلاقي يعني حتى نحن عنا الضلالية بتلاقي إيش سبحان الله بيحسب حساب الله. إيه نعم، يعني بتلاقي اللي السكرجي والحشاش إيه نعم بتلاقي سبحان الله يوم نمرق من جنبهم بيوقفوا على حيلهم: دعينا سيدنا يخلينا ياكم يا سيدنا. إيه نعم، سبحان الله، مع أنه بتلاقي إيش صلاة ما بيصلي، بس لما بينضرب ضربة صغيرة أو قرصة صغيرة بتلاقي دغري: يا الله يا الله. إيه نعم، بيشوف المشايخ، بيشوف أهل الله، بيشوف الناس اللي بيتوسم فيهم الخير مشان يدعوا له. روى البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه خطب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فسألوه نعم أحد التابعين سأل سيدنا معاوية فقال: سمعت معاذ يقول وهم بالشام. الناس اللي بتتمسك بدينها مظبوط ما بيفرق معها شيء أبدا أهل الشام. الشام تعني الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، مو الشام يعني نحن نعم المرجي والحلبوني هي الشام، لا، بلاد الشام الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، هاي بلاد الشام. إيه نعم، لكن دمشق لها خاصية، منه كانت عاصمة إيه نعم الخلافة، ومنه إيه نعم ذكرت بأنه إيه نعم هي المركز بالنسبة لبلاد الشام. أيضا الحديث يلي: بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب استل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وأن الإيمان حين تقع الفتن في الشام. الفتن أكثر من الفتن اللي عايشينها هلأ، ما في أكثر من هيك فتن، ومع ذلك بتلاقي ما شاء الله المساجد الحمد لله ملانة والصلوات موجودة اي نعم، والناس لسه عم تسأل عن معالم دينها. اي نعم، الناس بدها تسلك الطريق القويم. آخر حديث، اي نعم، الطبراني والحاكم عن أبي أمامة: الشام صفوة الله من بلاده، إليها يشتوي صفوته من عباده، فمن خرج من الشام إلى غيرها فبسخطة، ومن دخلها من غيرها فبرحمة. فاللي بيخرج من الشام مشكلة. إيه نعم، لذلك اللي برا بيجوا على الشام، واللي بالشام بيطلعوا لبرا. إيه نعم، فالشام لها خواص عند الله سبحانه وتعالى. طب هلا بنجي للجبال. جبال لها أثر في التاريخ الديني. سيدنا آدم عليه السلام هبط على جبل سرنديب في سريلانكا، هنيك نزل، ولما نزل نعم في الهند هبط من الجنة، هبطت معه ريحة الجنة. فلذلك البخور الناس بيجيبوه من الهند من روائح الجنة. هنا لما الله سبحانه وتعالى قال اهبطوا منها، قلنا اهبطوا منها جميعا، واو الجماعة. سيدنا آدم هبط من الجنة نزل في الهند، أمنا حواء نزلت في جدة، في مدينة جدة، فأسمها جدة، جدتي وجدتك نزلت بمدينة جدة ومدفونة في جدة. فكنا نحن كل عمره نروح نزور نعم مدينة جدة، فنقول لهم اسمحونا ندخل نعم نزور قبر أمنا حواء. إن ما بيحبوا زيارة القبور هنيك، وخصة يعصبوا لما يكون في معنى بالحافلة نساء بدها تدخل. يا لطيف، ما في، طيب خود قرشين وكذا بس خلينا نفوت لجوا. اي نعم، يعني نزور قبر امنا حواء ما في. فسيدنا ادم هبط على جبل سرنديب، ابليس نزل في العراق في البصرة في الابولة، الافعى نزلت في سجستان، اكثر بلاد الله افاعي، عنده الافاعي بالشوارع بتمشي بالطرقات عادي، يعني الواحد بيشوطها برجله بيزتها هيك على جنب هو ماشي ما بيخافنا. احنا لما بنشوف افعى نعم بتلاقي مصير من نط مع الافعى كمان، نعم مثل الراسور. مره كنت قاعد في بريه فلقيت عصاي مسطح هيك، لقيت عصاي، فبتعرف اللي مسطح بيحب يتسلى، جيت اخذ العصاي مشان نكش فيها طلعت حيه، مديت ايدي قامت وقفت، وقفت انا الثاني معها. ايوه، رجعت شوي شوي شوي شوي جبت عصاي وركضت ركضت، لحقتها لما عرفتني رح احصلها قامت وقفت، هي نزلي صايرة قام تنطيت بقى من فوق منه ورحت. اي نعم، دورت ورجعت. نحن الحية بالنسبة لنا اي نعم نحسب حسابها، اما في بلاد كلها افاعي عادي. سيدنا نوح عليه السلام استوت سفينته على جبل الجودي، ايضا على جبل. سيدنا موسى عليه السلام ناجى عن جبل الطور. سيدنا عيسى وامه عليهم السلام اوايا الى ربوة في الجبال. نعم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل ما نختم بخاتم الأنبياء أصحاب الكهف، أصحاب الكهف بسم الله اختبأوا في جبل الرقيم. جبل الرقيم قالوا في اليمن، قالوا في الأردن، قالوا في تركيا، كل بلد بتقول عنا، حتى نحن منقول عنا. هلأ في عنا بقاسيون جامع اسمه جامع الكهف، فاللي بيدخل بيقول له هي اصحاب الكهف هون، وهي هون اي نعم القبور. ما اجوا اصحاب الكهف لهون، ولا في قول عن انه في سوريا. اي نعم، بس للبركه يعني. اي نعم، الناس بيجوا هون اصحاب الكهف هون، خلاص مثل ما بدك بيصير. اي نعم، فالكهف مو ببلادنا، بالاردن، باليمن، بتركيا. اي نعم، كل بلد تجزم انه عنده. سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام اختبأ في غار ثور، وتعبد في غار حراء، كل جبال. وقال عن أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه. فلذلك الناس نعم طالما أنه الجبال لها أثر في التاريخ الديني، جبل قاسيون شو ناقصه بالله لحتى نعمل له كمان نعم هالة دينية مقدسة. فذكروا أنه في طاحونة لشنان تحت أسفل جبل قاسيون بالسفح، قال هنيك دفن سيدنا آدم. سيدنا آدم ولا أجله. وقالوا أن قابيل قتل سيدنا هابيل فوق بأعلى الجبل، وحملوا من هون ودفنوا نعم أول سهل الزبداني. أنا رحت زرت القبر هنيك، قبر سيدنا هابيل، طوله 6 متر طول القبر، ما هو تحشرون على هيئة أبيكم آدم 60 ذراعا. إذا الذراع 70 سنتي طول سيدنا هابيل كان 42 متر. شو طعوجوا لسيدنا هابيل طووه بعدين حطوه 6 أمتار ما بيكفي. وأخوه قابيل كان نفس الطول، سيدنا آدم نفس الحجم، المغارة اللي فوق فطول ارتفاع المغارة 1.5 متر وفي أماكن 1.9 متر. يعني سيدنا هابيل وأخوه لو فاتوا زحف ما بيحسنوا يفوتوا، ما بيفوتوا، إن راسه أكبر من هالحجم هذا. اسنا برا قديش بيطلع طول سيدنا آدم بالنسبة للجامع؟ طلع ارتفاع الجامع لعند ركب سيدنا آدم، ارتفاع الجامع لفوق، اي نعم الجامع وطابق وفوق منه الطابق الثاني طلع لعند ركب سيدنا آدم. ما انت شلون فاتوا لجوا وشلون قتلوا جوا؟ ولا فاتوا ولا قتلوا ولا اي شيء ابدا ابدا. لما نفوت على الجامع في عنا اول ما منفوت في قبرين بيلاقونا على قاعة على اليمين، في قبرين، هالقبرين هذول في عليهم اي نعم جلايل خضر وعليهم اي نعم عمائم خضر. انا مصورهم بالكتاب تبعي بس ما لونت الصورة لانه هذول الصور اللي ملونين كلفوني خير الله، فلذلك قال لي شيخ نلونها نالوا حاجة تكاليف ساويها ابيض واسود، فساواها اي نعم صور ابيض واسود صورة القبرين. فبيجوا ناس اي نعم هذول القبرين خدم عاشوا فوق وماتوا فوق وأسماءهم موجودة على اللوحات تبع الشاهدة بأي سنة ماتوا شو أسماءهم. إيه نعم. فبيجوا ناس من الهند والباكستان بيظنون هابيل وقابيل، فبيبلشوا بكي وبيبوسوا اللفة وبياخدوا طرف الجلال الخضراء بيبوسها بيحطها على راسه وبيقعد جنب منه هيك. إيه نعم. بيحكوا أردو، ما بيحكوا لا أنجليزي ولا فرنسي ولا أي لغة في العالم، إيه أردو نحن بنعرف أردو. قابيل هابيل لك على فرض لو قابيل وهابيل تتبارك بها بقابيل، قابيل قاتل شلون عم تتبارك فيه؟ ما خلص يعني قبرين وعليهم عمائم خضر وجلايل خضر، فقال ذلك الناس تجي تتبارك فيهم. اي نعم. اي القاعة اللي فيها القبرين بالاساس هي مسجد، فلما تقام الصلاة فالناس تصلي وراء القبرين. وراء القبرين الصلاة مشكلة، لما يكون القبر معترض بينك وبين القبلة في مشكلة، إلا إذا كان بتصور عليه وبتغطيه. هلا نحن في المدينة المنورة منصلي في الروضة الشريفة، إيه نعم، ومنصلي خلف الروضة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام موجود هو والصحابة، بس مغطى عليهم مو ظاهرين. كونه مغطى عليهم ما في مشكلة، دول القبرين لو غطيناهم ما في مشكلة، بس مين بده يحمل شمينته ورمل لفوه؟ إيه نعم. 660 درجة لتصل لعندي، يعني ما بيصل لعندي لفوق كان إلا كل طويل عمر. في حرمة مرة طلعت لفوق وصلت لأول إيه نعم كوع، ما بدنا نقول لفة مشان ما نحكي على اللفة. إيه نعم. أول ما طلعت هيك شافتن قالت لك ليكو المقام وماتت. فأجوا أولادها بعد ما خلص العزاء قالوا لي شيخ أمنا طلعت دزور وشافت المقام وماتت، بيطلع علينا شيء؟ كان وصلوا خلص ونالوا فوتوا توضوا صلوا لكم ركعتين ودعوا للحجة. نعم الله سبحانه وتعالى يغفر له ويكرمه. شو بيطلع لي يعني؟ شو بده يطلع لي يعني؟ ففي هذا القاعة هون بالشكل، في درجة بيطلع لفوق على القاعة اللي فيها 40 محراب. هالدرج هذا أملس بشكل. هلأ شوف الجوامع اللي كانوا يأدنوا فيها من الدعس، بتلاقي آثار الأقدام بتاكل من الدرج تبع المادنة وبصير الحجر أملس. فأنا فوق أول ما استلمت كنت عم أثبت قاعدة عارضة خشبية، في رجل قال لي السلام عليكم شيخ، قلت له عليكم السلام، حط رجل على أول درجة صار آخر درجة تحت، فرد زحطة راح لتحت. أنا بدي ضحكه ومازحه مشان ما يطلع عم يبربر يدي علينا يسبنا. قلنا له بسم الله ما شاء الله سيدنا، أنت من أهل الخطوة يعني؟ هدول أهل الخطوة، قال بيدعس خطوة هون وخطوة الثانية بمكة. لك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 10 أيام بالهجرة من مكة للمدينة، وسيدنا علي الله يرضى عنه هيك صاروا رجلين من المشي، ليش ما هم من أهل الخطوة هني؟ فهذا هنا عم الرجل أنا بعرف لا أهل الخطوة ولا أهل الفشخة ولا أهل النطة ولا أهل شيء. فأجيت عمنا لسيدنا أنت أهل الفشخة أهل الخطوة؟ قال لي الله ياخذكم. قال ادعينا، قال لي الله ياخذكم. قال لي جيبه في مطرقة خشنة دقوه هيك على الدرج اللي خليه يخشن الدرج شوية. نعم طع خملة. قلت له فكرتك من أهل الخطوين. نعم يعني مشان خفف الوطع عنه بس إيش الزعل. ففي فوق عنا القاعة فوق فيها 40 محراب. هال40 محراب هدول محاريب صغيرة. كانت الناس أجسادة ضخمة. نعم بس لأنه رمز الأربعين رمز. فكانوا نعم يطلعوا لفوق الأربعين. بالأساس رقم الأربعين له خاصية في الشريعة كرقم. ففي حديث نعم أول وحدة بنقرأ الآيات القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة في سورة الأحقاف. أيضا في سورة الأعراف فتم ميقات ربه 40 ليلة كمان هي سورة رقم 40. سورة البقرة وإذ وعدنا موسى 40 ليلة أي رقم 40. سورة المائدة فإنها محرمة عليهم 40 سنة كمان رقم 40. أيضا في الحديث الشريف حديث الشريف في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول نعم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك أي 40 ثم يكون مضغة كمان 40 40. شو هال40 هي إلها خاصية. نعم كذلك نعم النسائي في سننه فقال رجل ماشي وابنه فنعم قرأ أي السجدة فسجد فسألوا نعم فقال أي سألت أبي أي موضع نعم أي مسجد وضع أولا فقال المسجد الحرام. قلت ثم أي قال المسجد الأقصى. قلت وكم بينهما قال 40 40 عاما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة صلى صلاة الجمعة وكانوا 40 رجلا. هل عند الإمام الشافعي إذا مو 40 رجل ما بصح فيهم الجمعة. عند أبو حنيفة بصح بثلاثة. ليش؟ لأنه 3 جماعة فلذلك بيصلوا 3 عند أبي حنيفة بالصح. فوق هذا الجامع كان فيه منبر كانوا يخطبوا فيه الجمعة الخادم نعم كان يخطب فيه الجمعة. فما يجتمع 40 رجل فيحطوا النساء والرجال سوا مشان يكملوا 40 فيعدوا جنب بعضهم. ما عاد جامع نعم صار كافتريا. هذا صار بدنا نعم بياع شاي ودخان فرط. فبيعدوا نسوان ورجال وولاد نعم. فأول ما استلمت نزلت على الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله تعالى قالوا سيدنا بدي فتوى مشان صلاة الجمعة فوق. هل تصح الجمعة فوق؟ لأن الجمعة بالأمصار من شروط الجمعة أنه يكون في المصر. يعني أهل الجبال بتنزل على صلاة الجمعة على المدينة مو أهل المدينة بطلع على الجبال. فأعطاني فتوى نزلت على الأوقاف فأفتوا بإيقاف صلاة الجمعة إذا كانت تقام فوق. فحطيت لافتة بسفل الدرج أنه ما في صلاة جمعة انتهت صلاة الجمعة ما في. فعند الإمام الشافعي بده 40 مصلي حتى تصح فيهم الجمعة. 40 هي رقم 40. نعم أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما مات له ولد فقال لغلامه يا كريب قم فانظر هل اجتمع لابني أحد؟ قال نعم. فقال ويحك كم تراهم؟ قال 40. إذا 40 رجل بيشفعوا للميت إذا صلى على الميت 40 رجل فبيكونوا شفعاء. نعم نعم أيضا في حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. كمان بيوقف إيش 40 ولا بيقطع قدام مصلي. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر والجريد والنعال 40. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يجلد في الخمر 40 جلدة. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في 40 مو بأسبوع تختوم مشان تعرف شو عم تقرأ تفهم الكلام اللي عم تقرأه هنا. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. شو كل حديث عن 40. وتدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيان 40 خريفا. وعن علي رضي الله تعالى عنه هذا حديث في مسند إمام أحمد بإسناد حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال بالشام وهم 40 رجلا. الأبدال بالشام تعريف البدل هو الذي يبدل حال الناس يعني كبار العلماء مو الأبدال كانوا يلتقوا فوق يعدوا فوق لا الأبدال في الأردن، في فلسطين، في سوريا، في لبنان، يوجد فيها 40 عالم. كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا، تبديل، يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. طيب الأربعين فوق منين اجت لكان؟ فقط في كتاب اسمه المروج السندوسية لابن كنان في الصفحة رقم 24 قال روية أن شخصا، شوف هالكلام بقى، روية، كلمة روية تفيد التضعيف يعني كلام ضعيف، أن شخصا، والشخص النكرة. طيب اذكرنا اسمه حتى نعرفه، هل هو صادق، هل هو كاذب، هل هو وضاع، هل هو مدلس، اذكرنا شو اسمه. هيك بس الرجل فات على الجامع، شاف 40 واحد عم يصلوا، طلع رجع ما لقى حدا، خلصت السيرة. هاي القصة. فالنساء كانوا يطلعوا لفوق جماعات يجوني، فقال لهم صلوا على المحاريب فوق، كل محراب ركعتين ركعتين، فيصلوا 80 ركعة ينهد حيلون، ينزلوا اي نعم هلكانين من التعب، لأنه المرأة والجاهل والطفل الصغير إذا ما بتلاقي له شغلة بيلاقي لك مليون شغلة. فصلوا يتوضوا يطلعوا لفوق يدحوا 80 ركعة ينزلوا اي نعم تلاقي عم يرجفوا رجف يلا على البيت. اي نعم يا بس منيح يعني صلوا، صلوا منيح يعني ما ضيعوا وقتهم. طيب هاي بالنسبة إيش للأربعين محرابا، قلنا رجع عليها رد بعد شوي. مغارة الدم، المكان اللي قتل فيه قابيل أخوه هابيل، فبيقولوا إنه الجبل شهق لفظاعة الجريمة. فهي إيه نعم في عنا هون تم الجبل ولسان ودراس وداهنينا إيه نعم دهانات البزرة حاطين له لون أحمر إنه إيه نعم الجبل إيه نعم أثار الدم عليه. فالدكتور قتيبة الشهابي ذكر بأنه صواعد ونوازل لا دراس ولا أسنان، وقال عنا مؤرخ دمشق الشيخ محمد أحمد دهمان تمثيل دقيق بارع، تمثيل مثل التم تمام. بس حلاوة ديننا بالدليل، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يوم بدك تحدثني بدك تقلي والله موجودة في الكتاب الفلاني مشان ارجع إلها، اما تجي تقول لي هيك الكلام هيك ما باخده هيك ما برضى. اي نعم. فسبحان الله. اي نعم الفتحه اللي فيها الفم، فبيذكروا انه فتحت الجبل فتح تمه مشان يبلع قابيل القاتل ففر، والجبل صار يبكي على مقتل سيدنا هابيل وتتقاطر دموعه، ولا كتاب ذكر هالكلام، لا كتاب صدق ولا كتاب كذب ولا ألف ليلة وليلة ولا كتاب ابن المقفع إيه نعم كليلة ودمني، ولا حدا ذكر ابنه. طيب منين عم يتناقلوا هالكلام ها؟ وشعبنا سبحان الله بتلاقي يطلع لفوق يا حبيبي يا حبيبي، بيجي هيك على تلاقي على تم هالجبل هيك ببوسه وكذا. إيه نعم دخيل الله لك شو لك تم لك كذا، بقول لحالي لك اسبوع طيارة اسبوع السيارة هلا. لك يا مالك وين مخاك؟ لك وين عقلها؟ لك ما ورد انه جبال، لك حتى درسنا بالمدارس اي نعم بالجغرافيا بانه اي نعم الجبال ما لا تم ولا دراس ولا اسنان ولا لشيء. طيب منين هالسلبه بجعزه هي اي نعم تلعونا فيها؟ فسبحان الله بتلاقي الناس اي نعم يعني هالبساطه وهالدروشه، وبيجوا عليهم بقى مطرح اللي يتقاطر هالماء من الجبل. فالماء بينزل من من اول شيء بينزل عن طريق في صورة تانية محا هي مكررة. فالجبل فوق الجامع في بقلب منه يعني مثل البحيرات في انحدار هيك لما بينزل المطر. يوم أنا كنت بالقرى، في بعض القرى قبل الشتاء بيطلعوا بليفوا الأساطيح، وتلاقي بينزل لتحت بسيالي عاملين تحت خزان مي بيشربوا منه طول الصيف، وهون هيك عاملينه. فهالفتحات هي الصورة التحتانية عبارة عن أماكن بينزل المي فيها اي نعم، فبيتجمع المي بيسرب لتحت بينزل على خزان صخري تحت الأرض. في تحت الجامع خزانين مي كبار ما زالوا موجودين لهلا، فكانت الناس تشرب منه وتتوضأ منهم. في خزان صخري برا تنزل عليه مسلطين عليه مياه السيول لتحت، لانه الناس بدها تشرب بدها توضى. هلا في مضخات لفوق زر كهرباء بعمل له هيك بعد 5 دقائق تصل مي، 3 ساعه بعبي خزانين 10 براميل. بالاول ما في هلا انعم هالمضخات وما في شيء، كانت تطلع الناس انعم اذا انقطعت من المي فبدها تنقل المي لفوق، فالمي بهالشكل هذا تطلع. عبين ما تنزل لتحت صارت المي تتسرب، صارت تنقط من الصخر، صارت الناس بقى يقولوا ان الجبل يبكي على مقتل هابيل عليه السلام. في جرنين بالارض، هالجرنين بيتعبوا مي، بيجوا هالناس بتلاقي نعم بيحط ايده بهالمي بيمسح وشه للبركه، فمن وسخ الايدين بصير المي مثل مرقه الفول، بيمسح وشه بصير معه التهاب حواف اشفان، عيونه اي نعم بصير ببربش فيها هيك ما عاد يشوف فيها مثل عالم والناس. مشان البركه يعني، قال اي بركه هي؟ هي جدبه مو بركه. البركه يوم بتشوف عالم مثلا اي نعم قاعد تطلب دعاءه. النبي عليه الصلاه والسلام قال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هو رايح العمره، قال اشركنا في دعائك، طلب دعاءه. سيدنا عمر قال والله الكلمه احب الي من الدنيا وما، النبي عم يقول لي ادعي لي. فيوم انسان اي نعم مثلا ندعي له او بيدعي لنا او كذا شو عليه اي نعم. فاحيانا مثلا بتلاقي زلمه اي نعم يعني حشت نشت عايف حاله اي نعم فستك مستك لا دنيا ولا اخره ولا من يحزنون، فبيجي بقول له ادعي لي بلي يعني دعائي، بقول له اخي سرسري له دعوه مجابه بالعمر بركي بتطلع هي ادعي لي اي نعم. فمشان انه ايش يعني اخذ واعطي معه. بعدين باخر الصيف تنقطع المي فساووا فيها اقنيه يكتوا مي اي نعم، هي الصوره ومحطوطه وراء بكتوا مي من فوق تنزل مي من تحت، فهالمي اي نعم لما بتنزل من تحت بصير الجبل ايش بقى بيرجع بنقط، والجبل بيبكي بالتنكه يومين، كل ما كتينا له تنكه مي بتم يومين بنقط اي نعم. وشوف الناس اللي بتطلع بقى وبدها تشتري من هالمي. نحن عندنا ب 27 رمضان تطلع النساء مشان يحجوا فوق، فبيطلعوا لهم شيء 200 مره بيجتمعوا من الشام ومن ريف الشام ومعهم شيخه، الشيخه بتقعد بقى بتحدثهم. فمرة سمعت الشيخة أنا ما أدري شو كنت عم أشتغل، يمكن كان في عندي شمع هيك عم أشتغل مشان لأنه ما كان في أضوية، فالشيخة عم تقول لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يستطيع زيارتي فعليه ابن خالتي عن جبل قاسيون، قال بيجي على الجامع هذا ابن خالة النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف الحريم بقى إيش نعم هالدروشة وكذا نعم شلون بيبكوا وكذا إنن قاعدين. مرة بزيارة لا ما بتذكر برجب أو برمضان، فقالت لي الشيخة يعني يا ريت تشرح لهم عن جبل 40، أنا كوني خطيب جمعة فلهجتي خطابية وقفت بالنص بدي بين له شو حقيقة 40. نالوا هذا هو الجبل الذي روي أن فيه قابيل قد قتل هابيل. ما كملت، حرمة صاحت وحرمة داخت وحرمة ناحت. واحدة صاحت يا جدي هنا، وجت حرمة فلصة هيك حاطة الغطا الأبيض هون جاي هيك ماشي، قالت لي تقبرني بأربوكسي هابيل وقابيل. هو شكلي انا يعني إيه نعم من هذول تبعات هابيل وقابيل. قلت له حجه يمكن إيه نعم هذول من عيله ثانيه. قلت له إيه نعم. فهالدروشه هي سبحان الله بيطلعوا بيحجوا عنا فوق إيه نعم ليله وقفه عرفات بيطلعوا للحج فوق، عندهم سعي بين الميلين الاخضرين فوق عند الأربعين محراب بيسعوا النسوان فوق 7 اشواط، وعندهم تحت في عنا حجرة هيك هالقد مدورة اي نعم، هي كانوا يحطوا فيها فتيلة وزيت ويشعلوها مشان الناس يقوموا الليل على ضوءها. فإذا بتشوف واحد نحيف فكروه عم ياكل من زيت الجامع، بيقولوا عم تاكل من زيت الجامع لأنه اي نعم سرق الزيتات وأكلون. فهذا الحجر موجود، شو بيساوى عنا بالحجر؟ كل ما أجت واحدة مريضة أو كذا بيكرجوا لها الحجر على ظهرها اي نعم مشان الطيب. وبيحكوا اساطير والله شيخ كرجناها على ظهر طابت ما حدسك ما فهموا فيها الدكاتره كرج لك لو يطيب الحجر لنزلوا ثاني يوم على مشفى المواساه كرجوا على هالمرضى خلي يقوموا على بيوتهم يعني شو ما بنحب الخير نحن. فمحطوط الحجر هذا عواض الحجر الاسود، والماء اللي بينزل من الصخور عباره عن ماء في البركه اشد من ماء زمزم، فالحجة تبعهم بتقلون هالماء هذا إن شربته تشتفي شفاك الله. يا لطيف يخرب بيتك هذا عن زمزم. وإن شربته لجوعك أشبعك الله، الله أكبر عليك. وإن شربته إنعم لمرضك شفاك الله. قلت لحالي ما أنا أصغرت لهم وهو هزمة جبريل، خلي يكمل الحديث. نعم. فبيجوا إنعم بيعدوا، بتقلي الشيخة تبعهم عبينا أناني هالمي، وكل واحدة كل أنينة بخمسة وعشرين ليرة، هي القصة بالخمسة وتسعين، كل أنينة حقها خمسة وعشرين ليرة، يعني بلما يقرب من عشرين ألف ليرة، لأنه في منهم بيطلعوا بينزلوا، في منهم بياتين عنا. فأقول لهم على طول حجة أنا يعني حبيتكم أنه أنتوا صاحبين دين، أنا اللي أطلع كت مي جديدة من فوق مشان تنزل مي جديدة كرمالكم، والله أنا ارتحت لكم يعني الله يرضى عليكم. دولي أي مي دكتها؟ شو مي؟ منين بدك تجي المي؟ دكتها من فوق نزل من تحت. قال ما عاد بدنا مي، من راعيكم؟ طيب من بيعكم الأنينة بعشورة؟ ما عاد بدنا مي. منيح فهموا، بس تعال بقى خلص مع الصالحية تحت مع أولاد حارتي، كل واحد شبين لي بك باب رزق ضوعته من إيدك. لك حدا بيشتغل شغلت الله يصلحك، الله يصلحك. إيه نعم، لك فيها رزقة، لك الدنيا جاء على العيد، لك برسمه الواحد، لك شبك شيء بتضمني إياها أنا أطلع لفوق. إيه نعم، يوم الوقف يطلع محلها. والله ما عم افتري، يشهد الله هذا اللي بيصير معي. إيه نعم، بيجي رجل بيبعتوا. إيه نعم، مين بيبعتوا؟ المشايخ القرى يلي إيش ما فيها علماء، في مشايخ فيها قرى فيها علماء. إيه نعم، شيوخ الدنيا، الإمام النووي من نوى. إيه نعم، ابن كثير. إيه نعم، من أزرع. إيه نعم، طلع على العلماء، بتلاقي علماء القرى فاقوا الدنيا بعلمهم. إيه نعم، الشيخ الرنكوسي من رنكوس، شيخ محمود بعيون، شيخ الشام يعتبر بالنسبة للمذهب الحنفي كم سمين إمام أبو يوسف. بس في قرى سموها ضيع لأنه ضاع فيها العلم، ما فيها علم، فبيقولوا على الضيعة، يلا أمشي على الضيعة. ليش ضيعة؟ لأنه ضاع فيها العلم، ما فيها علماء. فشو بيقول له إمام الجامع تبعه؟ روح على جامع الأربعين، وهي ألف ليرة، هي خمسمية ليرة، بجيب أنينة مي لأبوك، أنينة مي لي. إيه نعم، أبوه معه سكري، فجاء يأخذ من عندي أنينة مي. إجوا اثنين شباب سلموا علي، باسوا إيدي. إيه نعم، سيدنا بدنا أنينة مي، والله الوالد، وأنينة مي لإمام الجامع بعتنا لعندك. إيه نعم، قال إنه طلبة اللي بدك يا 500 منيح. شو 500؟ كانت ثروة 500 ليرة، بدي يعطوني 1000 ليرة. قلت له بدي نص حاح فراطة ما باخذ. قال ننزل. قديش بدي انزل؟ 660 درجة بدي انزلهم ويطلع. قلت له ما باخذ فراطة أنا. قال لي صحاح، إنه العين ما تجيبوهن وبتجوا لحكت مي من فوق. أنا مي شو؟ قالوا لي طلع مي مشان تزرب الصخرة. منين بدها تزرب لك؟ نشفي هلا بكتلك مي، عاي ما تروح وتشوف كون. قال شيخ المي ليش نيم تجي؟ مين بتجي المي يا ولد؟ ما بدي كتا مشان تنزل. قال ما عاد بدنا. لا يا زلمة، أبوك مريض، ما بدك تطيب من السكر، ما فيك مخ. قلت له لك أبوك بده أنسولين وحمية، واسأل الله له الشفاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال تداو. ما في. إيه نعم، فسبحان الله كثير منهم اللي بيجوا. حتى الحرمة والله إيه نعم، كان دوت أعطوني كل واحد 25 ورا، ما أعطوني ولا فرنك. إيه نعم، فرفعت طلب لوزارة الأوقاف، لمديرية أوقاف دمشق. المدير شرحت له المسألة فهم، بعت معي 2 من المهندسين كتبوا تقرير، الجمهورية العربية السورية، وزارة الأوقاف، مديرية أوقاف دمشق، إلى رئيس قسم الهندسة. أنا صورت التقرير تبعه ونزلت وثيقة في الكتاب بأنه بكاء الجبل عبارة عن خدعة مصطنعة، لا جبل عم يبكي ولا من يحزنون ولا في تم جبل ولا في شيء. قالوا جي، قالوا جيب ساحير حطون هنا عم تم. وين والله اللي بيطلعوا لفوق بيتباركوا ما يلاقوا ساحير ليجنوا؟ أنه ساحير ما ساحير. أي نعم، فبيجوا ننصحهم بس نصيحة يعني بأسلوب حلو، ما فيك تقول له دغري مباشرة دجني دجدك العافية. أحيانا كثيرة بيجوا شباب في معهم مجموعة بيصلوا ميتين من التعب، بيلتحشوا على الأرض. شيخ قل لهم بالله فهمون أنه الجبل كيف عمكي على مقتل هابيل، فهمون. فقل لهم لا قابيل قتل هابيل هون ولا أجوا عبلادنا، وهي المي. إيه نعم، ما بلاقي إلا الزلمة كان ميت عميل هات بيجلوس. شو الحكي شيخ؟ هذن كان بقى بيعدوا الله لا يوفاق بيقولوا البعيد، قاعد عم تشلي علينا لك عدة أشهر، بعدين مش ولا برجيكم طلع لا في قابيل هون ولا في هابي ولا في شيء. إيه نعم، بس فهموا، في ناس مثقفة تفهم. إيه نعم، فبيجونا كتير ناس اي نعم وبدأ يكون في عنا حكمة دس مفصل حط حكمة. مرة اجتني واحدة بلا غطاء فاعطيتها اي نعم غطاء صلاة انها لا تغطي عمو تغطيت فاتت صليت والله فحكيتها على الحجاب قلت لها يا بابا الله يرضى عليكي يعني انتو مثل حكاية ايش اذا واحد بيضيفك باكيت شكريطة وكل الشكريطات مغطيين في شكريطة بلا غطاء تاخديها؟ قالت لي لا. كنت لي انت شكليت هاي لحالي لا والله ما بتزبط صارت غزل بدها تقول لي اسلم لي قلبك عودنا نقعد لك من اولها. فقلت لها يا بابا لازم تغطي انت ورده تبهر العيون ولكن كثره الشم قد اضاعت شذاها. شو ابقيتي لزوج اذا بلا غطى ومحاسنك مره؟ قالت لي شيخ اعطيني غطى الصلاه لروح فيه بيتغطى غطى الصلاه وقف. فكيت اللفة عن راسي سويت لها حجاب أعطيتها إياها. قالت لي أغلى ما أملك بالعالم كله هاي الحجاب اللي أنت حجبتني فيه بقية من أربيل من العراق. فطلعت هلأ يمكن لهلأ لما بيطلعوا لفوق أهلها كل مريض بيغسلوها اللفة تبعي وبيسقوه عنها بيغسلوها وبيحمموه عنها. مو هيك نحن شغل الدروشة ديننا دين دروشة نحن دين بركة. اي نعم. فمن هدول في منهم كتير بيجوا. اي نعم. اجاني رجل معه امه من روسيا هو فمعه امه اي نعم امه متدينه على ايش على ما على دين المسيحيه متمسكه بالدين. ففي عندنا محراب بيقولوا عنه محراب سيدنا الخضر فانا بيقولوا له الخضر بيقولوا جيورجي سان جورج. فبدها تسال انه وين محراب جيورجي؟ قال هذا بيقولوا عنه محراب الخضر. فوقفت فيه اجت تؤدي ايش عبادتها كذا ابنها واقف وانا هي عندي وابنها عندي جاني هدية ماء زمزم وتمر من المدينة المنورة. ففرحت كتير أخذت تمرة وأخذت إيه نعم شفة ماء زمزم شربته وبدأت بالدعاء. هي شايفتني تاري قالت له لأبنا قالت له اسأله للشيخ شو هالماء هذا وشو هالتمر في تمر كتير بيبيعوه بالبزورية ما حدا بيدعي هذا ليش؟ سألني قلت له هذا التمر من المدينة من عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والماء زمزم. قالت له له بيطعميني تمرة وبيسقيني شوية زمزم؟ قلت له إيه. طعميتها تمرة أكلتها صبيت لها معلومكم ماء زمزم ما منصب له هيك للزلمة شوي شوي بالكازة هالقد صبيت له شوي ولا أعطيناها. ابنة قال لي فوتكا مو شوي لأنه بالكازة يقطع عمرك دول شو فوتكا ما فوتكا وضحك هو مزوحي ما بيحق لنا نهين حدا نحن ولو تكلم بهالكلمة خذها بروح رياضية. اي نعم بالنسبة لي وصلت اللي بدي اياه وتفهمت أنا وياهون وطلعوا اجوني شي 20 بنت من اليابان بوذيين بيشتغلوا بمطعم ياباني هون بالشام. علمتهم صلاة العصر أخذتهم على الموضة توضوا وقفوا صلوا. قلت والله لناكل قتل ونفرق يوم القيامة. ما بنعرف ندعي الناس لله سبحانه وتعالى ما بنفهم نفهم الناس ندل الناس على الله. الناس والله ما بدها غير بس مين يدلها بدها دلالة بس. نالكم مرة وقفت مع شرطي السيارة قلت له احنا مثل بعضنا انت بتلبس خوزة بيضاء وانا بلبس طاقية بيضاء وانت بتعمل للسيارات هيك من هون وانا بقول للناس من هون طريق الجنة وانت بتاخد 500 ليرة وانا باخد 500 ليرة مثل بعضنا. اينا ما عجبوا اينا. فلذلك يعني الدعوة شو بتخسر فيها؟ الاسلوب الحلو شو بنخسر فيه؟ وادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ليش الناس ما بيحبوا المشايخ؟ لأنه بتلاقي إيش هيك عندي نفسية يعني شيخ أنا شو لعبي يعني بتلاقي هيك نفسيتي كذا. بس هذا إذا ما بعطي إيدي كمان في مثلا بعض المشايخ تعطي إيدها مش هاي بوسه وفي مشايخ بتبوس إيده وبوس إيده. في كان مثل الدكتور البوطي رحمه الله تعالى ما بيسمع لحدا يبوس إيده نهائيا لا يبوس إيدك ولا يبوسك إيده. إيه نعم. فيعني شوف أنت أطباع الناس وخذ وعطي معها يعني خليك لطيف إيش بدعوتك. فهذا ايش اللي كتبوا المهندسين. سبحان الله جاني لفوق على 40 رجل نعم مسيحي من فرنسا وبمجلة فرنسية مندوب صحفي إلها جايب لي معه بنات موظفات نعم. فظنن انه جاي يكتب ريبورتاج عن جامع مقام 40 فظن لح قال له تم الجبل قابيل قتل هابيل دموع الجبل هيك ظن. فقعدت له ما في شيء من هون اي نعم كلياته كلام بكلام كذا اي يعني قال له يعني الشيخ شو عم يقول يعني ما فهمت على الشيخ. يعني ما حدثني مثل ما أنا بدي أسمع. فالبنات اللي معه يعني مسلمات قالوا له هذا هو ديننا، ديننا دين علم، مو دين جدبة، مو دين إيه نعم كيف من كان، إيه نعم شو بيجي على بالك تحكي. لا، فساوى الريبورتاج وعدني إنه يبعث لي نسخة، ما شفت نسخة لهلا، القصة من 20 سنة، بيجي إن شاء الله بيجي. نعم. فالأحاديث الموضوعة كثير عن مقتل سيدنا هابيل. سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه صلى صلاة الاستسقاء في جامع مقام الأربعين. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه صلى في مقام الأربعين صلاة الاستسقاء. فالإنسان بيدور على الأماكن. هلأ ليش لما أقعد فوق أنا كنت حب القعدة فوق؟ لأنه أمم أمم أمم كانت تصلي وتتعبد فوق. كل ما كان العبادة فيه متصلة الدعاء فيه مستجاب. هلا الآية القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، لك شلون الفواكه مو موجودة في فلسطين كلها، شلون أنت قاعدة في قدام منك هنا عن قطاف عنب، قدام منك تفاح، منين جبتي هالأكل هذا، منين إجاكي؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، هنيك قال له يا ربي ترزقني ولد، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الله سبحانه وتعالى أكرمه بسيدنا يحيى الحصور. فالمكان اللي فيه عبادة متصلة الدعاء فيه مستجاب. فالجوامع القديمة لجمع الحنابلة اللي نحن عنا في حينا منفوت عليهم روحا، مئات السنين والعبادة فيه متصلة. في جوامع بتلاقي إيش سبحان الله تفوت عليها يعني مثل طابق البناية كليات ورخام، وتلاقي ألمينو منجور ألمينو. الروحانية تبعنا نحن لا روحانية ولا صخام عنا شو، نعم نحن أفلسين. بينما الأمم السابقة بتلاقي إيه سبحان الله قيام الليل وذكرهم وقعدتهم وكذا، أهل الله. إيه نعم. فإيه نعم الخطبة توقفت من طرائف الزيارات. إيه نعم نعم تكلمنا عنهم. اجت عائلة مرة معهم بنت صبية مسكينة، أول ما شافتني زعت صوت وركضت على الصخور، خفنا تزحط طوع بتصير 20 شقفة كلها صخور عنا مدببة وصخور. إيه نعم يعني ما بتخوف. ركض ما استرجيت أركض لأنه خافت مني، ما استرجيت أركض وراها جيبها، يعني من 20 سنة كان بحسن بركض، هلأ إذا بيمشي على مهله ما ليلاحه بالهت. إيه نعم. فراح أبوه جابها قلت له شبها، قال لي خافت منك شيخ. قال له ليش مخافين المشايخ؟ قال لي أخذناها لعند شيخ أخذ خيزرين نزل فيها ضرب ويقول له أخرج أخرج أيها الجني. إيه نعم. خرجت المسكينة ملص عقلة وما طلع الجني منها. ف إيه نعم. قال لي شيخ يعني إذا بتعرف لك شيء أو أنت بتكتب حجاب أو بتبعتني لعند شيخ يكتب لنا حجاب، تروح أبعتك لعند دكتور شيخ بيكتب لك حجاب تصرفه بالصيدلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا. إيه نعم. فاللي بيشكي من شيء يروح لعند طبيب. إيه نعم. هي القراءة وإيه نعم ولا ولا ولا ولا إيه نعم. لا الزلمة بصير. إيه نعم. مرة عم أقول له لأحد الطلاب ترى شو بدك تخطب الجمعة؟ اللي بدي أخطب على الشعوذة بالبلد اللي هو بيخطب فيها في امرأة تشتغل بالسحر من الشام، من هون بيطلعوا لعندها 100 كيلومتر بيطلعوا لعندها، بيجوا من الخليج بيجوا من دول العالم كلياتهم، فبيروحوا لعندها. هي شو بيطلع بيدها تساوي؟ ولا شيء. بس الساحر ذكي، يوم بيقعد احيانا بيقرا بعيونك، يوم بيسالك اسئله بيستشف شغلات. فقال لي بدي اخطب عن الشعوذه، قال لي الخطبه بتطلع لبرا برات الجامع، الهورن لبرا ببسها. فقال لي بيتها قريب على الجامع فلح تسمعني. قلت له معناتها ما بتلاقي لا فايته من شباك الجامع، راكبه مشيه وفايته من شباك الجامع، بتوقف جنب المنبر تبعك برا برا برا. قلت له انت بتفع هيك بيطلع منك دخنه وتصير صوص ترقد على المنبر لتحت. عم اضحك انا وياه. اجا يوم السبت له شو خطبت؟ قال لي والله خطبت مثل ما قلت لي. قال لي بس لما قلت اي نعم انا اعلم يا فاجره انك تسمعينني الان، اللي طلعت على الشباك يعني نظر لا ارادي، قال لي بدون ما انت طلعت على الشباك رح تفوت راكبه ماشي. اي نعم. فالشعوذه مو بس الجهلي لك، حتى طلاب الجامعه حتى الناس اللي تعرف هلا في ناس قال مفتكر انه حظه مسخم لأنه قال يمكن لما أعطوه ورقة مشان يكتبها 20 مرة قال ما كتبها. هي تبع أنه الخادم تبع الحرم النبوي شاف النبي بالرؤيا وقال له رح تقوم القيامة وإذا ما بتكتبها بده يروح مالك وينتفوا شعرك ويروح نظرك وتموت إيه. فصدق مرة مدير مدرسة جاب لي ورقة قال لي إمتى مرة بتحطي تبرأتك؟ مدير مدرسة شو عم تربوا أولادنا أنتوا معناتها؟ إذا مدير مدرسة ما بيفهم معناتها شو صفى عنا؟ ما هنا وين عقيدتك انت؟ هذا بيطلع بيده يساوي شيء. بعدين حلم، شو معنات الحلم؟ لا تبنى احكام على احلام. شو شفت حلم يعني؟ حكيت لكم من راينا عم صلحه واحد بنته حرداني 7 سنين ورحنا نجي نرجع على زوجها وما رضي. وبعدين زعلت انا وقال لي سيدنا الشيخ عبد الله، وما بيقول لي سيدنا، قال لي الشيخ عبد العزيز ابا زيد اجا وقال لي ورديته. قلت له سيدنا الشيخ عبد العزيز اجا لعندها؟ قال لي ورديته. قال لي ايه؟ الله اكبر، سيدنا الشيخ عبد العزيز بيقولوا عنه بالشام بقية السلف الصالح، من علمه ما في. اجا ورديته قال ايه؟ نال الناس قوموا. قلت له انا قد شفت ناس واطين، قد شفت ناس ايه نعم ما بتفهم لبعيد. قلت له ما مر علي مثل حكايتها، طاع عمرك بالمدير قوموا. قام قال لي شيخ؟ قلت له نعم. قال لي انا شفت النبي بالرؤيا. قلت له ابو جهل شافه شخصي وراح جهنم. شو يعني شفت النبي بالرؤيا؟ شو اعمل له؟ ما بيهمني تلجت النبي بدي. شو انت شو عم تشتغل؟ مو ابو جهل عاش معه للنبي عليه الصلاه والسلام وكان يشوفه بالطواف وكان يمرق من جنبه، وابو لهب عم النبي عليه الصلاه والسلام شافوه شخصي. يعني شو اذا شفته بالمنام؟ شفته عاتبني بعد منها اي نعم، شفته قدام مديره الاوقاف فقال لي شيخ يعني هيك بقول لك قدام العالم انا شفت النبي بالمنام بتقول لي ابو جهل شافه شخصي وراح جنبه؟ قلت والله نسيتك، منو انت؟ قال لي انا فلان. ايوه والله انا عارفانك انت ما سلمت علي. بس شوف روحتنا كان فيها بركة. أنا طلعت من عنده اتصلوا المسؤولين إنه شو عم يساوي الشيخ فتحي هون؟ هي القرية ما بخطر فيها الجمعة. أنا رحت جاها، قال والله جاها مشان في مرة حرداني رجعها. شو حرداني؟ ليش حرداني؟ قال والله صار له 7 سنين حرداني. مين أبوه؟ قال له فلان. قال له خليه يتصل فيني. تعالوا لك المسؤولين ما بيتصلوا، خلي هو يتصل فيني. اتصل فيه قال له بنتك حرداني له 7 سنين؟ قال له نعم سيدي. قال له اليوم ترجعت نام عن جوزة؟ قال له حاضر سيدي. أي والله رجعت. يعني كنا سبب منيح ماشي الحال. فبالزيارات شفت شغلات فوق نعم، شفت أمور سبحان الله. تلاقي إيش يعني بجيبوا هل تلاقي منشدة بتحط إيدها على خدها تصرخ ناديت يا باز من بغداد لباني، فتلاقي هالنساء اللي قاعدين الله نعم تلاقي إيش منبسطوا فيها نعم. فمرة من المرات أحد الأمسيات وقت العصر إجاني رجل، كان في عندي أجانب بيحكوا لغة عربية فصحى فعم حكيهم فصحى. فالرجل وقف يسمع انسر، بعدين راح وقف من بعيد، بعدين اجا من قريب، بعدين شم ريحتي، بعدين راح اجا سلم علي باس ايدي. قال لي سيدنا برجع لعندك. قال لي رجع. رجع والله. قال لي سيدنا الشيخ بيسلم عليك وعرفك الشيخ، انت الخضر حسبي الله ونعم الوكيل. قال له عم والله يرضى عليك، روح شوف شغلك. قال لي الابدال مجتمعين بمكه عم يستنوك، روح. تميت دفشه لحتى طلعته برا الجامع وسكرت الباب ودقرته. قعد برا على الدرج ينادي لي يا سيدي جد علي بنظره. بدي جود علي بنظره. هذا اي نعم شو بتسمى الامور اي نعم. فشفت شغلات كثير اي نعم. يعني امراه اي نعم سبحان الله ابنها مشلول جايبته لفوق حاملته وطالعة فيه كل هالدراج لحتى وصلت. وصلت والتحشت على الأرض مثل الميتة. قالت لي شيخ مشان الله أقرأ له. شو بدي أقرأ له؟ شو بدي أقرأ له؟ إيه نعم. وإذا قريت له شو راح يطلع معي يعني؟ قلت لها ابنك لو أخذتي له لقاح شلل من صغره ودرتي بالك عليه ما وصلتي فيه لهون. إيه نعم. شو بدي أقرأ له؟ يعني إذا بالك لو أقرأ له بفز بيمشي معي؟ أنت عي رد وانزل أنت وياه لتحت. يلا. إيه نعم. فأنا ألفت كتيب، هذا الكتيب إيه نعم إن شاء الله أحد الأخوة يلا لح ينزلون إيه نعم على الإنترنت، اسمه ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. بسبت كنت أخذ أفواج حج، أخذ معي 200 حجي، ف50 بدون الله فعلا بالحرم، و50 بالأسواق ما في إلا بيشتري بيحزم وبيربط وبيجيب على السكن، و50 بيلعبوا شدة ويساووا أرقيلة وبيطبخوا إيه نعم، وقل له قوم على الحرم مكة كلها حرم. لك هلا الصلاة بجنب فرشتك يعني مثل الصلاة جنب الكعبة، شيخ مكة كلها حرم ولا بيروح على الحرم. 50 الراب على الكب شو بيجي لبالك هنين؟ جايين للموبقات، جايين لك الشغلات كثيره. فمن من وجعي اي نعم سويت هالكتيب بعد حادثه صارت، انه رجل طلع لعندي على الأربعين عند المغرب، اجى لعندي عمي الهات قال لي مرحبا شيخ، انا بدي سكر. قال له اهلا وسهلا. قال شيخ معي كيس هالمصاري، معه مصاري محطوطين بكيس اسود. زلمي حرامي سرسري لعيب قمار اي نعم مرتشي، قبل ما يموت قالوا له انه اي نعم انه كل ليره فيها سؤال منين جبتها وين انفقتها. فقام قال له انه اي نعم معناتها ما بدي هالمال، فقال له صدقوا فيه. فقال لي رحت سالت شيخ انه بدي اصدق بهالمال، قال له ان الله طيب لا يقبل الا طيب، المال بتدور على ناس ما بيخافوا من الله بتعطيهم. فلي رح تدور على الناس اللي ما بتخاف من الله، نزل على الخمارات على زهرامي، فات على الخمارة مرحبا يا شباب. قالوا الأهلين، قالوا في حدهم ما بيخاف من الله؟ مش عايز واحد قال له يقول انه هو يعطي المصاري. فزوا السكرجية هجموا عليه، لا شو ما مخاف من الله؟ قال لي والله بيخافوا من الله. راح عنا فوق بالحارات كلياتها خشش قمار، فالأمرجية عنا بإيده فرتين الزهر، لما بزت الزهر شو بيصرف؟ الله الله. قال لي والله بيخافوا الله يا شيخ. قال لي تركتهم ومشي. فات ولا هيك في مكان قاعدين في حشاشه، فهدول اي نعم عم يشربوا مخدرات، قعد ولا في حشاش عم يحدث، عملهم انه الشيخ قال انه يوم القيامه اي نعم رحمه الله بتعم كل اهل الموقف، حتى ابليس بيطمع برحمه الله. فاهتز المسطولون طربا وهتفوا بصوت خافت الله. ما بيحبوا ضوج الحشاشة. فقال لي شيخ مشان الله دلني على واحد ما بيخاف من الله لأعطيه المصاري، لدلك على حدا ما بيخاف من الله. قلت له بتدور على أمناء أفواج الحج يلي عم ياخذوا حجاجون، لا مناسك ولا دروس ولا من يحزنون، فلتوهم بشوارع مكة المدينة، هذول ما بيخافوا من الله. اي نعم. فقال لي والله أحسنت يا شيخ، أخذ المال ورجع. وين صار ما بعرف. فمقام الأربعين اي نعم، الدكتور قتيبة الشهابي ذكروا في كتاب مشيدات دمشق اي نعم، مشايخ الشام كتبوا لي تقرير اي نعم تقريض على كتبي، فمن بيناتهم اي نعم الشهاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى انه نكون بينا موضوع هالكتاب هذا، ورح ينزل ان شاء الله على الانترنت وفي هذا القدر الكفاية. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. موقع الموقع نفسه تبع دروس الشيخ؟ ها؟ الموقع نفسه تبع دروس الشيخ في الصف؟ إيه؟ في شو اسمه؟ الموقع إيه؟ إن هون بدي وقفوا هاي المربعة؟ إيه تمام تمام.